لأنها عن يمين الكعبة، والشامل لأنها عن يسار الكعبة، والمشأمة الميسرة، واليد اليسرى شؤمة، والجانب الأيسر الأشأم، والجانب الأيسر الأشأم. فذكر هذا الكتاب وكتاب المناقب بعد الانتهاء عن أحاديث الأنبياء. وكتاب أحاديث الأنبياء تطرقنا فيه إلى الأمم السابقة، وكذلك إلى الأنبياء الذين أرسلهم الله عز وجل إلى قومهم. كتاب المناقب هو بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن نسبه وعن صفته إلى غير ذلك من الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك البعض يقول إن هذا الكتاب هو باب تحت كتاب أحاديث الأنبياء، لأن كتاب المناقب هو في حقيقته بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يلحق بكتاب أحاديث الأنبياء. البعض قال هو كتاب منفصل، لكن بصفة عامة هذا الكتاب يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابتدأ الإمام البخاري رحمه الله هذا الكتاب بالباب الأول، باب قول الله تعالى: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ليعرف بعضكم بعضا بالنسب، نقول فلان ابن فلان، فلان ابن فلان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك كانت هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. يبقى بناء على الآيات إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يبقى هذه المنزلة وهذه المرتبة كيف يصل إليها الإنسان؟ بتقوى لرب سبحانه وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يبقى التفاضل بين الناس قد يكون على النسب، على المال، على الوجاهة، لكن التفاضل تفاضل الناس مبناه على تقوى العبد لرب سبحانه وتعالى. ده التفاضل الحقيقي، هذا هو التفاضل الحقيقي. لكن نقول ده هذا نسب يعني شريف، هذا نسب وضيع، هذا رجل شريف، هذا رجل وضيع، هذا إنسان له وجاه لا سلطان له جاه، وهذا إنسان ليس له سلطان أو وجاه أو جاه. وبالتالي ده التفاضل عند الناس لمعايير يعني غير المعيار الحقيقي الذي على أساسه يتفاضل الناس. التفاضل بين الناس مبنوع على التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذلك لما قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. يبقى ده بناء على الآية. قالوا ليس عن هذا نسألك، قال فيوسف نبي الله، هذا أيضا من أكرم الناس لأنه نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، يبقى الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، كما مضت علينا أو مرت علينا هذه الروايات. يبقى ده يوسف عليه السلام نسبه نسب شريف، وكذلك ربنا سبحانه وتعالى اكتباه واصطفاه وكان نبيا من الأنبياء. يبقى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن أصل الخليقة كلها بتعود إلى آدم عليه السلام. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يبقى كل الشعوب كل القبائل كل هؤلاء البشر يرجعون في نسبهم إلى آدم عليه السلام. آدم عليه السلام أبو البشر. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. قلنا دي قصة الناس، هي قصة البشر كلها. يبقى خلق الله تعالى آدم عليه السلام، خلق منه حواء، ثم كان التناكح بين الذكر والأنثى حتى كنا شعوبا وقبائل. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى. يبقى دي حقيقة خلق الناس، أنهم خلقوا من ذكر وأنثى. لكن بداية الخليقة بدأت بآدم عليه السلام، صور من طين ثم نفخ فيه ربنا سبحانه وتعالى من روحه، ثم خلق منه زوجة، ثم كان التناكح والتكاثر عن طريق هذا التزاوج بين الذكر والأنثى. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، يعرف بعضكم بعضا بالنسب، نقول فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، يبقى بيميز بنسبه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولما إحنا بنقرأ كده إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يا ترى مدى تأثير الآية في نفسك؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، دي بقى مرتبة، يعني الإنسان يسعى جاهدا أن يصل إلى ذلك. يبقى دي مرتبة، يسعى الإنسان جاهدا يصل إلى ذلك. يبقى المنزلة والمكانة والمرتبة تنال عند الله سبحانه وتعالى بتقواه. يبقى ده يتطلب من الإنسان أن يعمل جاهدا أن يكون من ذلك الصنف وأن يحقق التقوى في نفسه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. زي كما إحنا بنتكلم كده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جبريل عليه السلام بيسأله طرح عليه الأسئلة، سألوا عن الإسلام، سألوا عن الإيمان، سألوا عن الإحسان، فلما تكلم عن الإحسان أجاب وقال أن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. احنا دايما كده لما يتطرق البعض لهذا الكلام يبقى بيتكلم عن مرتبة، كيف نصل لمرتبة الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه. إن لم يكن هناك تصور واضح عند الإنسان فلا يستطيع بأي حال من الأحوال أن يصل لهذه المرتبة، أن يكون من المحسنين. يا ترى كيف السبيل أن أكون من المحسنين؟ هو الترجمة أن تعبد الله كأنك تراه. طب تصور الكلام ده إزاي؟ ده كلام إجمالي، والكلام الإجمالي ده مش هينبني عليه عمل إلا لما يأتي البيان والتفسير، يأتي البيان والتفسير والتفصيل. يبقى يا ترى أصل إزاي للكلام ده هو؟ يبقى دي مرتبة مطلوب أن أنا أصل إليها حتى أكون من المحسنين. طب أصل إليها إزاي؟ يبقى لازم عندنا تصور واضح للمسألة. لكن دايما إيه، إحنا بنتناول هذه الروايات أو تلك النصوص بما فيها من إجمال ونقف عند ذلك الحد. كهذه الآية إن أكرمكم عند الله أتقاكم، خلاص مرت علينا الآية، مرت الآية، ونقول أن التفاضل بين الناس مبناه على التقوى، وقفنا لغاية هنا. طب إحنا نخش بقى في المسألة، عايزين إحنا نصل لهذه المرتبة. أقول لك أصل إليها إزاي؟ لو سألتك كده، لو أنا أريد أن أصل ذلك، سألك إنسان قال لك قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أنا عايز أكون من هؤلاء من هذا الصنف، كيف السبيل؟ لو ما كانش عندك تصور واضح كيف أحقق التقوى، ما هي صفات المتقين، سلوكيات المتقين، أحوالهم، يبقى حنجيب على إيه؟ كيف تجيب؟ دي مسألة. وإن كان الإنسان لا يقوى على الإجابة يبقى بالتالي أقول ويجهل المسألة، يجهل المسألة. لكن أقول يعني ده كأن إنسان يقول أنا أريد أن أذهب إلى المكان الفلاني، وأنا ذاهب لذلك يقول هيا يمضي معي حتى أوصله لذلك المكان، يعني حتى أوصله إلى ذلك المكان، فهنا برضك نفس القضية. يبقى دي بغيتي وبغية كل إنسان مسلم أن يصل لهذه المرتبة، يعني أن يصل لهذه المرتبة. يبقى طب يا ترى يا تحقيقها إزاي، تصورها إزاي؟ لازم يبقى أنا كمسلم عندي تصور واضح، لأن أنا بسعى يعني للوصول، أنا بمضي في ذلك الطريق حتى أصل إلى هذه المرتبة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سؤال يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم، قال أتقاهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه من باب التحدث بنعم الله عز وجل أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له. يبقى دي مرتبة يسعى الإنسان تحقيقها. وقوله سبحانه اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي المطلب هو أن نصل الأرحام، صلوا الأرحام. يبقى صلوا الأرحام كما ورد هذا الكلام كلاما صريحا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في بيان صلة الرحم. قال وما ينهى عن دعوة الجاهلية، وما ينهى عن دعوة الجاهلية، يتفاخر الإنسان كده بنسبه وبحسبه، يعني ده كلام دي دعوة جاهلية. قال الشعوب النسب البعيد والقبائل دون ذلك. ولذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فسر ذلك وجعلناكم شعوبا وقبائل، يبقى الشعب أكبر من القبيلة. قال الشعوب هم القبائل العظام، والقبائل هي البطون، والقبائل هي البطون. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لنا من عيسى عليه السلام ويقتل الدجال ثم يقدر ربنا سبحانه وتعالى يخرج يأجوج ومأجوج، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى على يأجوج ومأجوج، وبعد ذلك ينزل مطر السماء يغسل الأرض ثم تخرج الأرض البركة، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، لقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. يبقى دي كلها، يبقى قبائل أي قال أي البطون، وقال الشعوب دي قبائل العظام يبقى أوسع من القبيلة. ثم ذكر هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. ثم قالوا ليس عن هذا نسألك، قال فيوسف نبي الله، فيوسف نبي الله. ثم ذكر رواية عن كلي ابن وائل رحمه الله قال حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت أبي سلمة، يبقى تربت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى النبي صلى الله عليه وسلم بأمها بأم سلمة رضي الله عنها، يبقى أم سلمة زوج أبي سلمة رضي الله عنه، يبقى تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت لها وكانت زينب بنت أبي سلمة ربيبة، يبقى ربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، يبقى دي ربيبة أي تربت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذه الربيبة لا تحرم على زوج الأم إلا ببناء زوج الأم بأمها، يبقى كما بين ربنا سبحانه وتعالى وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، يبقى لما بالعقد كده لو عقد إنسان على امرأة يبقى هذه المرأة يبقى تحرم حرمة أبدية على أبيه. إن بنى رجل أو عقد رجل على امرأة وكانت لها بنات فبنات هذه المرأة تحرم حرمة مؤقتة حتى يبني بالمرأة، إن بنى بالمرأة فعند ذلك أصبحت حرمة أبدية دي الربيبة متى دخل بأمها. قال حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت أبي سلمة قال قلت لها أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكان من مضر؟ قالت فممن كان إلا من مضر، من بني النضر ابن كنانة. أيضا رواية ثانية أيضا هي رواية أيضا عن كليب رحمه الله قال حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم قال أظنها زينب، بدأ كلام الراوي. قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمقير والمزفت. فقلت لا أخبريني النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان من مضر كان؟ قالت فممن كان إلا من مضر، كان من ولد النضر ابن كنانة. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمقير والمزفت، كل دي نهى وفد عبد القيس على أساس أن دي كانت أوعية يصنعون فيها الخمور، فلما نهاهم لأنها كانت وسيلة على ذلك يصنعون فيها الخمور فنام على دوات دهية، ثم رخص لهم بعد ذلك يبقى النهي ده ليس لحرمة في هذه الأشياء ولكنها كانت تستعمل في صناعة الخمور، فنهاهم عنها النبي صلى الله عليه وسلم على دوات الوسائل ابتداء، وسائل دائما لا حكم المقاصد، وبعد ذلك رخص لهم في هذا الأمر. ولما سئلت زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان من مضر؟ قالت فممن كان إلا من مضر، وممن كان إلا من مضر، من بني النضر ابن كنانة، من بني النضر ابن كنانة. والنضر دي بيصل بينتهي نسبها إلى قريش، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قرشيا، وكنانة بينتهي نسبها إلى أهل الحجاز أوسع، يبقى أوسع. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، يبقى ده نسب النبي صلى الله عليه وسلم. قالت يعني فممن كان إلا من مضر؟ من بني النضر ابن كنانة، يبقى كان قرشيا صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجدون الناس معادن، تجدون الناس معادن يعني في تفاضل بين الناس، يبقى هذا معدن نفيس هذا معدن خسيس، يبقى كذلك الناس أيضا معادن كمعادن الذهب والفضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي معادن كده نفيسة، في معادن يعني خسيسة، كذلك الناس هكذا. يبقى الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، يبقى في تباين في اختلاف بين الناس. فقال خيارون في الجاهلية خيارون في الإسلام إذا فقهوا، ولكن بهذا القيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دول أهل شرف وأهل نسب ومكانة كانوا في الجاهلية، إن أسلموا أيضا دخلوا بهذا الشرف. يبقى بهذا الشرف، يبقى ليه شرف وليه مكانة كان في الجاهلية، إن دخل الإسلام فهو أيضا يكون من أهل الشرف وأيضا من أهل الفضل، ولكن بهذا القيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إذا فقهوا. يبقى ده دايما بيان أن الشرف ينال بالعلم والتفقه في الدين، يبقى هذا ينال بالعلم والشرف في الدين. لذلك قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. يبقى لما يدخل بالإسلام ده أساسا كان من أهل الشرف والمكانة في الجاهلية، إن دخل أيضا يكون من أهل الشرف والمكانة، ولكن لما يتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. الفقه كده بيرفع الإنسان، ولا نقصد الفقه اللي هو دراسة الأحكام الفقهية، الفقه في الدين، يعني الفقه في الدين، يبقى في كل فروع الدين هذا فقيه. احنا عندنا الفقيه ده اللي هو دارس أحكام فقهية سواء في العبادات أو المعاملات، احنا نقول عليه ده فقيه، لكن لا، ده الفقه في الدين معناها فقه في فروع الدين. اللهم فقهه في الدين، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنه، اللهم فقهه في الدين. يبقى فقه في الدين يتعلم الأحكام، لا ده جانب من الجوانب، لكن الفقه في الدين هذا فقيه. يبقى الفقيه دوت صحيح الاعتقاد وكذلك مستقيم في السلوك، أيضا عنده تزكية النفس بالطاعات، العبادات، المعاملات، كلها على مصف واحد، لأن ده تفقه في دين الله سبحانه وتعالى. يبقى ده أساسا هو ده الفقيه. ممكن إنسان يبقى هنا بيتعلم الأحكام ونقول عنه فلان ده فقيه، بيفتي الناس أساسا في الحلال والحرام، لكن ممكن نجده ليس من أصحاب العقيدة الصحيحة، عنده خلل في الاعتقاد، فهذا فقيه إزاي؟ عنده خلل، عنده خلل في السلوكيات، ده فقيه إزاي؟ يبقى الفقه في الدين يتطلب من الإنسان يبقى إيمان صحيح واستقامة على الإيمان، يبقى ده إيمان صحيح واستقامة على أمر الإيمان، يبقى فقيه في دين الله سبحانه وتعالى، يبقى في أمر التوحيد، في أيضا الخلق والسلوك، في العبادات، في المعاملات. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فقهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية. قال تجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، يتكلم على الإمارة، يتكلم على الإمارة. يبقى في إنسان بيستشرف كده للإمارة، وفي إنسان رافض لذلك الأمر، فإن أتت ذلك الرافض وقع فيها تجد معونة من الله سبحانه وتعالى. الإنسان لو يبقى لو اختير للإمامة أو اختير للإمارة من غير طلب منه فالله تعالى يعينه، غير الإنسان اللي هو بيسعى لطلبها، يسعى لطلبها، فإن سعى في طلبها أوكله ربنا سبحانه وتعالى إلى نفسه، لا يجد معونة من رب سبحانه وتعالى. لذلك قال وتجدون خير الناس في هذا الشأن، يبقى ده حكم عدل، لأنه هو أساساً رافض الأمر ده، رفضه. قال أشدهم له كراهية، يعني مش بيسعاله، رفضه، بس لما يتم اختياره هتجده خير الناس، هتجده خير الناس، لأن هيجد معونة من رب سبحانه وتعالى، يجد معونة من رب سبحانه وتعالى. يبقى تجدون خير الناس في هذا الشأن، يبقى ده أمير عادل أو حكم، يعني إمام عادل. يا ترى ده أساساً هو لا يسعى للإمارة، لا يسعى، يكره أن يكون أميرا، يسعى يكره أن يكون إماما، لكن تم اختياره، تم اختياره عن كراهية منه لذلك الأمر، هتجده من خير الناس، هيجد معونة من رب سبحانه وتعالى. تجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء يأتي هؤلاء بوجه، نسين نقول ده بوشين، بوجهين كده، يأتي ده يكلمهم بكلام ويأتي الآخرين يكلمهم بكلام، زي المنافق، ده المنافق، منافق يعني مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إله إلا الله، يكلم ده بحاجة ويكلم ده بحاجة. يبقى ده طبعا ده ذو الوجهين، ده مذمة من شر الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس تبعوا لقريش في هذا الشأن. يبقى الإمارة من والأمراء من قريش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الناس تبعوا لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبعوا لمسلمهم وكافرهم تبعوا لكافرهم. قلنا عشان منزلة قريش وأهل قريش، يبقى كان الكفار من غير القرشيين ينتظرون ماذا يصنع القرشيون، ماذا يصنعون. يبقى من إذا آمنوا الناس كانوا تبعا لهم، آمنوا يبقى ظل بعض ينتظر كده يا ترى كيف يكون حال قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قومه كفروا به، فتجد يبقى على ذلك باقي العرب يكفرون، يكفرون على كفر قريش. ومن أسلم من هؤلاء تجد من أسلم أسلم ليه أيضا لإسلام هؤلاء. فالناس تبع لقريش في الإسلام وبالكفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الناس تبع لقريش في هذا الشأن. يبقى هم رؤوس، مسلمهم تبع لمسلمهم. يبقى ليه أسلم؟ لأن يعني هؤلاء أسلموا وعنده ثقة في هؤلاء، فإن أسلموا أسلم بإسلامهم، يعني يكون ده بيصل له أن يدخل في الإسلام. زي ما بتنتظر أنت كده تقول والله هنشوف فلان ده لو فعل كده، وهو ده من أهل العلم والثقة وعنده ورع، لو فعل كده هفعل. يبقى أنت تقلده، منتظر فعله لكي تقلده، فعل فعلت، ما فعلش يبقى مش هيفعل. فهنا كذلك أيضا قال مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم. يبقى في طائف من العرب كده كفرت بسبب كفر صناديد قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن أسلموا يبقى دول كانوا تبع لهم، تبع لهم. يبقى ده مكانة بيان لمكانة قريش، وأنها كانوا يعظمون أهل قريش أساسا في الجاهلية. طبعا دول يعني الكعبة وهذا البيت وكان ليه تعظيم وليه توقير وتبجيل في نفوس هؤلاء على الرغم من كفرهم، فدول أهل البيت، يعني دول أهل البيت الذين يقومون على البيت، فعلى ذلك كان الناس تبع لهم أنهم يقومون على شأن ذلك البيت. قال والناس معاد خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، تجدون من خير الناس أشد الناس كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه، لغاية لما يتم اختياره، لما بيتم اختياره هيجدوا بقى من خير الناس. يبقى كأنه هو يعني بيصد عن نفسه أن يكون أميرا أو إماما، فهو لا يبغي ذلك الأمر، يكره ذلك الأمر مخافة الظلم والجور وعدم الحكم بالعدل في الناس، خايف على نفسه من الفتنة. يبقى يا ترى وليه بيطلبش الكلام دوت؟ لأن خايف على نفسه من الفتنة، لا يدري ماذا يصنع، مع سلطان ماذا يصنع، وكذلك يخشى من الجور والظلم، يعني هيبقى مسؤول عن رعية. يبقى كلكم راعي، كل راعي مسؤول عن رعيته، والإمام راعي في قومه يبقى مسؤول عن رعية. فعلى ذلك يبقى ده تحمل، وبالتالي يجد معاناة ومشقة في ذلك الأمر. يبقى في هيبقى في جور، في ظلم، في عهد، في عدم عدل في مسائل، فيخشى على نفسه. ده بضافة ان السلطان ده فتنة، فتنة عظيمة جدا، فهو أشد كراهية ذلك الأمر حتى يقع فيه. لو تم اختياره تجده من خير الناس، لأنه بيجتهد في المسألة وعنده ورع وعنده خوف ووجل من ربي سبحانه وتعالى. ثم ذكر رواية عن طاووس رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما، إلا المودة في القربة. قال فقال سعيد بن جبير قربة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا وله فيه قرابة، فنزلت عليه فيه إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. إلا المودة في القربة، يبقى يعني حتى لو ما أجابوش النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لا يقطعون هذه القرابة التي بينه وبينهم. يبقى لذلك قال إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم، ولم يكن بطن من قريش إلا وللنبي فيه صلى الله عليه وسلم فيه قرابة. فلما أزلت يبقى قال قل أسألكم عليه أجر إلا المودة في القربة، يعني هو مفيش مطالب طالبة منهم، ولكن أن تكون صلة الأرحام قائمة، يعني الصلة التي بيني وبينكم، لذلك قال إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم. أيضا في رواية عن أبي مسعود رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال منها هنا جاءت الفتن نحو المشرق والجفاء والغلظ القلوب الفدادين أهل الوبر عند أصول أذناب الإبل والبقر في ربيعة ومضر. أيضا رواية ثانية أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم والإيمان يمان والحكمة يمانية. قال منها هنا جاءت الفتن نحو المشرق والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين أهل الوبر، يبقى عند أصول أذناب الإبل والبقر، يبقى حتى رعاية الأنعام يبقى ده أساسا يقوم على رعاية الإبل والبقر، ده يقوم على رعاية الغنم، فأهل الغنم تجد عندهم يعني رقة ولين، أهل الإبل عندهم غلظة وعندهم جفاء وعندهم أيضا فخر خيلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى عنده جفاء كده، هذا قلب لا يلين بالموعظة، تتكلم عنده جفاء، عنده جفاء، يبقى مع التذكرة مع الموعظة لا تجد له لين أبدا لا يلين، وعنده أيضا غلظة، فبما رحمة الله لنت لهم لو كنت فظا غليظ القلب قسوة قسوة. يبقى المهنة قد تؤثر على الإنسان، هي دي المهنة محتاجة لما بيتعامل مع الإبل، الإبل بيند ومحتاج كده إلى نوع من أنواع التعامل غير الغنم، الغنم سهل جدا ويسير جدا الإنسان يسوق الغنم فبيبقى فيها الرقة واللين، أما بالنسبة للإبل لأن الإبل ده بيند وكذلك البدن دي بصفة عامة تجد محتاجة إلى قوة وإلى تعامل من نوع يعني أو ممارسة التعامل كده في شدة وفي غلظة، لذلك قال الجفاء وغلظ القلوب في الفدادين أهل الوبر عند أصول أذناب الإبل والبقر في ربيعة ومضر، قال الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم. السكينة يبقى قلنا هي الغنم كده أساسا، تجد اللي هو راعي الغنم يبقى عنده كده لين، عنده رفق، عنده سكينة، هي الغنم كده غير الإبل. يعني ذلك لما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لأنه هو أشد تفصيا من الإبل من عقولها، يعني الإبل لما بيند كده صعب جدا أنت يعني تأتي به، صعب صعب يبقى فيه كده. لذلك لما سئل عن ضلة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، طب ضلة الإبل ما لك ولها، يعني ما لك ولها مع هدأها وسقاؤها، يبقى بترد الماء وأيضا بتدافع عن نفسها لقوتها. فلذلك قال الفخر والخيلاء الفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم والإيمان يمان والحكمة يمانية، لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بيصف أهل اليمن أتاكم أهل اليمن قال هم ألين قلوبا وأرق أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية ورأس الكفر قبل المشرق، قال أتاكم أهل اليمن قال هم ألين قلوبا وأرق أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية. طبعا هو بيتكلم على وصف هذه الطائفة التي جاءت من اليمن للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده وصف للطائفة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل اليمن، فلما قال الإيمان يمان والحكمة يمانية ده بالنسبة لهذه الفترة وهذا العصر وذلك الزمن لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما إحنا بنقول وأني فضلتكم على العالمين، يبقى الكلام عن بني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، هم كانوا أيضا أفضل ناس في زمنهم، وأني فضلتكم على العالمين مش مطلقة كده يبقى هم أفضل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لا الكلام ده في وقتهم في زمنهم، يبقى هم أفضل الناس، يبقى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، يبقى التفضيل ده تفضيل مطلق كده على كل الأمم، لا كانوا أفضل العالمين أي في هذا الزمان في زمنهم، لكن هذه أفضل أمة هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم كنتم خير أمة أخرجت للناس. فدي أفضل أمة هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ده مش على إطلاقي، هذا ليس على إطلاقي. فيبقى لذلك أيضا لما قال الإيمان يمان والحكمة يمانية، ده بالنسبة لأهل اليمن لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا ودخلوا في دين الله. قال أبو عبد الله قال الإمام البخاري رحمه الله سميت اليمن لأنها عن يمين الكعبة. ليه بقى اليمن؟ قال عشان يمين الكعبة. طب والشام؟ قال والشام لأنها عن يسار الكعبة. قال والمشأمة الميسرة، واليد اليسرى الشؤمة، والجانب الأيسر الأشأم. يبقى على يسار، قالوا يبقى جهة الشام، الشام اللي هو يسار الكعبة، يبقى اليمن جهة اليمين. يعني ده قول من الأقوال، هذا قول من الأقوال. الإمام البخاري رحمه الله يسوق هذا القول، قال سميت اليمن لأنها عن يمين الكعبة، ده قول من الأقوال أساسا يعني. فقال أنها عن يمين الكعبة سميت باليمن، والشام لأنها عن يسار الكعبة فسميت الشام. ثم ذكر باب التالي، قال باب مناقب قريش. مناقب قريش هم ولد النضر بن كنانة، هم ولد النضر بن كنانة. قلنا النضر ده بينتهي إلى قريش، يبقى ينتهي إلى قريش. هم ولد النضر بن كنانة مناقب قريش، يبقى قريش بيكلم على مناقب قريش. كل ده الكلام على مناقب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بعد الكلام عن الأنبياء وحديث الأنبياء برضك ده كمالة لهذا الأمر. كل هذا الكتاب اللي هو كتاب مناقب بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن نسبه وعن أيضا يعني من أي البطون. قال باب مناقب قريش هم ولد نضر بن كنانة، وذكر جملة من هذه الروايات نرجع بأنها كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.